قل هو الله احد احد، اصل الهمزه هنا مطلعه عن الله ماخوذ من واحد، والواحد الاحد بمعنى واحد، الواحد الاحد بمعنى واحد. لماذا؟ لان في سبع عرب ان الهمزه تنقلب عواء والواء تنقلب همزه اذا بعض الحروف تنقلب عن بعض. اذا كان كذلك فاذا كان محمل الفرضين واحدا ان يلتقيهما بمعنى واحد، ثم المعنى يدل على فالاحد المراد به المنفرد بذاته واسمائه وصفاته وافعاله، والواحد اي بذاته واسمائه وافعاله وصفاته. اذا المراد ماذا؟ مراد الدلاله على الانفراد فيما تفعل، يعني انفراده مطلقا في الذات والافعال والاسماء والصفات. ويدل على ذلك ان الواو مقلبه الى همزه، والهمزه مقلبه عن عوام. ولذلك في معجم قال وحد بالواو، وحد بالواو، قال الواو والحاء والدال اصل واحد يدل على الانفراد. يعني هذه الماده ومشتقاتها كلها تدور على معنى واحد وهو ماذا؟ الانفراد. فاذا قلت وحد بالفعل الماضي يوحد فعل مقابل توحيدا، وحدت وحده التوحيد كله يدل على معنى واحد وهو الانفراد. فكيفما تصرفت الماده التي هي الحروف والاوزان، كيفما تصرفت الماده عليه المعنى المتحد وهو الانفراد. عليه الواحد والاحد وحد والتوحيد والوحيد كلها تصب في المعنى الواحد وهو الانفراد. اصل الواحد يدل على الانفراد من ذلك الوحده وهو واحد، وهو واحد قبيلته، واحد قبيلته اذا لم يكن فيه مثله، كما يقال واحد واحد دهره او لا نظير له، عينه واحد قبيلته اي لا نظير له او لم يكن فيه مثله. قال يا واحد العرب الذي ما في الانام له نظير، يا واحد العرب الذي ليس له ليس له نظير ومثيل. ولقيت القوم موحد موحد، ولقيته وحده كل بمعنى بمعنى واحد، بمعنى بمعنى واحد. نستفيد من هذا اننا اذا نظرنا في هذا اللفظ، اننا اذا نظرنا في هذا اللفظ وهو لفظ شرعي كما سياتي، يعني جاء النطق به باللفظ نفسه في الكتاب في السنه، وكذلك على السنه أئمة الهدى الصحابة ومن بعدهم. إليه كيف نفهم هذا اللفظ؟ من القاعدة أن فهم ألفاظ الشرع إن كانت ثم حقيقة شرعية، إليه نرجع إلى الحقائق الشرعية. ثم هذه الحقائق الشرعية ليست منفكة عن الحقائق اللغوية، بل ثم مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. عليه إذا قلنا المادة كلها تدل على معنى الانفراد وتدور حول معنى الانفراد، فالتوحيد عليه في الشرع وإن كان له حقيقة شرعية لابد أن يكون الانفراد داخلا في مفهومه، لابد أن يكون الانفراد داخلا في مفهومه. إذا لقيته وحده أي منفرد، ولقيت القوم موحد موحد على وزن مفعل كذلك واحدا واحدا فرضا فرضا. ولا يضاف الا في قوله نسيت وحدي وحيير وحدي وجحيش وحدي ونسيت وحدي، اي لا ينسج غيره من نفاسته، وهو مثلا كما قال في الاصل والواحد المنفرد. اذا هذه الماده كيفما تصرف بها من فعل ماضي او مضارع او مصدر فالمعنى مشترك وهو الدلاله على الانفراد. إذا قيل التوحيد هو إفراد الله بما اختص به كما سأل، إليه لماذا قلنا إفراد؟ لأن الإفراد والانفراد هو معنى التوحيد في اللغة، فلا بد أن يكون مأخوذا بالحقيقة الشرعية، لأن التوحيد هو حقيقة شرعية كما سيأتي. إذا هذا من حيث الاشتقاق. وأما اللفظ هل جاء في القرآن لفظ التوحيد أو مادة التوحيد؟ هل جاء في القرآن؟ هذا فيه تفصيل. إن كان المراد به وحد يوحد توحيد هذه الألفاظ الماضي أو المضارع أو المصدر فلا، وإن كان المراد المادة فليه جاء قل هو الله احد وهو الواحد القهار؟ اذا جاء الاحد وجاء الواحد وعرفنا ان احد اصلها وحد، اذا هما بمعنى واحد، والمراد بالوحد بالاحديه في اللفظين الواحد والاحد المراد به الانفراد. هل هو انفراد لغوي ام شرعي؟ الثاني، مراد به الانفراد الشرعي. فعلى هذا المعنى اليه نقول له اصل في الكتاب، لا نقول انه لم يرد، لم يرد ان كان المراد لم يرد اللفظ بالماضي والمضارع المصدر فنعم لم يرد، وانما جاء في السنه، ولم يرد في الكتاب هذا اللفظ التوحيد وهو كذلك. لكن الماده، الماده المراد بها عند العلم مراد بها الحروف، الحروف بمعنى الحاء الواو والحاء والدال، او شو تقول الهمزه والحاء والدال، هل موجوده؟ قل نعم موجوده. قل هو الله احد، قال اهل التفسير احد اي فرد مطلق في ذاته وافعاله واسمائه وصفاته وفي كونه مألوف معلوم جل وعلا، وهو الواحد مطلق يعني منفرد في ذاته واسمائه وصفاته وربوبيته وربيته. اذا المعنى دل عليها اللفظ الذي يسمى بالماده عند اهل الاشتقاق، لكن لفظ التوحيد يقول وان لم يرد في القران الا انه جاء بالسنه، جاء بالسنه، ومعلوم ان السنه مكمله للقران، ودل على ذلك كما سياتي النصوص النبويه، اما بلفظ الفعل المضارع كما جاء في روايه من حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال الى ان يوحد الله، هذا سيذكره المصنف رحمه الله تعالى، يوحد هذا فعل مضارع يلزم منه ضمن التوحيد، لان المضارع لابد ان يكون ماخوذا بماذا؟ بالمصدر، هذا باعتبار الناس، وكمان باعتبار الناس، وجاء كذلك في حديث جابه الله تعالى عنه في الحج فاهل به بالتوحيد. اذا الاصل الذي نريد ان ننطلق منه ان هذا اللفظ التوحيد ليس من بدع اهل العلم، وانما له اصل شرعي. اما في القران فباعتبار الماده لا باعتبار الصيغه، المراد باعتبار الماده يعني الحروف، لا باعتبار الصيغه يعني الفعل الماضي او المضارع او المصدر، هذا لم يرد في القران قط، انما جاء باعتبار الماده في اسمين الباري جل وعلا الاحد والواحد، ومعنى الاحد والواحد هو معنى التوحيد بمفهومه العام، افراد الله تعالى بما يختص به من الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات، هذا المراد به، لانه فسره به بالمعنى الشرعي. واما في السنه النبويه فقد جاء الفعل المضارع وجاء كذلك المصدر، وليس في هذا باثبات اللفظ. اذا هذا اللفظ شرعي، ما المراد بكونه شرعيا؟ يعني جاء به الوحي ونطق به في الوحي، كم عندنا من الوحي؟ ليس عندنا الا كتاب وسنه، ننظر في الكتاب وننظر في السنه، قد يرد فيهما معا وقد يرد فيه احدهما دون الاخر، وروده فيهما معا لا اشكال فيه، وروده في واحد منهما دون الاخر ليس بنقض الاصل، لان المتعبدون بما جاء في الكتاب ولو لم يرد في السنه، ومتعبدون بما في السنه ولو لم يرد في الكتاب، اليس كذلك؟ خليل لا اعتراض بقوله كيف ياتي التوحيد في السنه ولم يرد فيه في القران، اولا قولك لم يرد في القران هذا فيه اشكال، لابد من التفصيل، ان اردت به المعنى او الاصل، هذا الاصل المعنى، ان اردت به المعنى فالقران كله بالتوحيد من اوله الى اخره، وان اردت اللفظ فقد جاء بالماده دون الصيغه التي فعل الماضي والمضارع والمصدر، اما السنه فهي مصدر من مصادر التشريع ولا اشكال، فقد ياتي فيها حكم الشرع ولم يرد في القران، فاذا جوزنا ان يرد في السنه حكم شرعي ليس في القران فمن باب اولى ان يرد لفظ لم يرد في القران، وان كان القران قد اشتمل على مدلول اللفظ، وهذا من التوحيد لفظ شرعي، اردنا به ابطال ما قد يشوش بعض البدعه من كون هذا التوحيد ياتي في السنه ولا ياتي في القران، قلنا اشكال عندنا، لا يشهد علينا ان ياتي شيء في القران ولا ياتي في السنه ولا العكس. فنحن متعبدون بالكتاب ولو لم يرد في السنه، اذ ليس الشرط في العمل بالكتاب ان يرد في السنه، وليس الشرط في العمل بالسنه ان يرد في الكتاب. واضح هذا؟ اذا لا اشكال فيه. جاء في حديث جابر في المناسك فأهل بالتوحيد، ومعلوم ان جابر رضي الله تعالى عنه وعنهما انما عبر عنه تلك لبيك اللهم لبيك الى اخره، هذا توحيد ام لا؟ هذا توحيد. قال فأهل بالتوحيد، فدل ذلك على انه تقرر عنده في ذلك الزمان ان اطلاق التوحيد لفظ التوحيد على هذا المعنى سهل وشرع. فإما أن يكون سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون أخذه استنباطا، ومعلوم من قاعدة التقليد أن ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأفعال العلمية ومن حيث الأقوال إن أقر على النبي صلى الله عليه وسلم فهي حكم شرعي. يعني فأعلى التوحيد نقول هذا دل عليه فهم جابر وهو صحابي جليل، وثانيا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفي حديث معاذ رضي الله تعالى عن حديث ابن عباس لما بعث معاذ من اليمن قال بين اول رفع ينزل وكان الله هو احسن، فليم اول ما تدعوهم اليه ان قال شهاده ان لا اله الا الله، وفي روايه الى عباده الله، وفي روايه الى ان يوحدوا الله. هذا الشهاده، إذا شهادة أن لا إله إلا الله هي بمعنى عبادة الله وحده، هي بمعنى توحيد الله تعالى. إلى أن يوحد الله هذا فعل مضارع، إلى أن يوحد الله هذا فعل مضارع، في خلاف؟ في خلاف؟ ليس في خلاف، فعل مضارع. انظر إلى أن دخل حرف الجر على أن، ومعلوم أن حرف الجر يختص به بالاسماء العلامات الاسماء، كيف دخل الى على ان والحرف؟ نقول دخل على اسم، لان ان هنا مصدر، ان مصدريه وبعدها الفعل المضارع ان، وما دخلت عليه في تاويل مصدر يعني الى توحيد الله، حيث رجع الفعل المضارع بدخول ان الى المصدر. إذا يكون بدلالة التنازع في هذا النص فقط بدلالة التزام لفظ التوحيد قد نطق به النبي صلى الله عليه واله وسلم، لكن هذه الرواية لا شك أن قصة معاذ وقعت مرة واحدة وجاءت ألفاظ متعددة إلى أن يشهد إلى شهادة أن لا إله إلا الله إلى أن يوحد الله، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نطق بلفظ واحد. أليس كذلك؟ نطق به بلفظ واحد، لكن الحجة فيما فهمه الصحابة رضي الله تعالى، وهنا في هذا المقام فهم الصحابة حجة، لأنه لم يقع نزاع في هذا الفهم، فحينئذ يكون من الإجماع السكوت، ولا شك أنه من المنظور كذلك، حينئذ نقول إلى أن يوحد الله، إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى عبادة الله وحده، كلها ألفاظ والمسمى واحد، فعبر الصحابي أو النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد عن هذا المعنى، دل ذلك على أن اللفظ موجود ومعروف، كما في رواية البخاري أن يوحد الله، ولذلك البخاري رحمه الله تعالى بوب في الجامع الصحيح كتاب التوحيد وكتب كتاب التوحيد، فدل ذلك على ماذا؟ على أن التوحيد هذا النار موجود عند أئمة الهدى، وقد اتفقوا على ذلك وهو محل الإجماع. ثم بعد قول كتاب التوحيد قال رحمه الله تعالى في كتاب البخاري: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، فنص على التوحيد، دل ذلك على أنه موجود معروف عنده، وذكر تحته حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل الى نحو اهل اليمن قال له: انك تقدم على قومي من اهل الكتاب، فليكن اول ما تدعوهم الى ان يوحدوا الله تعالى. اذا نص على التوحيد، وان جاء بلفظ الفعل المضارع الا انه دخل عليه ان ومحافظ بصري يؤول ما بعده هو ومع ما بعده بالواسطين تجد انك النتيجه ماذا؟ الى توحيد الله تعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم انما يجري في كلامه على سنن كلام العرب، وهنا كلام العرب اتفاق ان النتيجه انما دخلت على الاسم ولم تدخل على ان ولا على الفعل بالاجماع، ان الاسم انما مميز هل قسمي الفعل والحافظ دخول حافظ من حروف الجار المعلوم الى اي واحد وعليه واجب البخاري. وجاء في مصنف عبد الرزاق قدعهم الى التوحيد جاء في مصر سواء كانت في النبي صلى الله عليه وسلم قال الى التوحيد فعبر عنها الصحابي الى ان يوحد الله، او كان النطق من النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يوحد الله فعبر الصحابي به التوحيد، هذا او ذا كلاهما حجه كلاهما كذلك عند مسلم كتاب التوحيد، وزينا كذلك ألف كتاب التوحيد ومنى. وجاء في سنة الترمذي باب ما جاء أن للنار نفسين وما ذكر من يخرج من النار من أهل التوحيد، نص على التوحيد. ثم قال حدثنا أنه قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب ناس من أهل التوحيد، جالس تعذب ناس من أهل التوحيد في النار حتى يكون فيها حمماء ثم تدركهم الرحمة فيخرجون ويطرحون على أبواب الجنة الحديد. الشاهد قوله من أهل التوحيد من أهل التوحيد. ثم قالت لي هذا حديث حسن صحيح قد روي بغير وجه عن جابر. كذلك أراد الإمام أحمد به بمسلم مسلم جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال الإمام أحمد حدثني أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وبعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب ناس من أهل التوحيد في النار، ونص على التوحيد بالمصدر فدل على أنه باب شرعي قد نطق به النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون حمما فيها ثم تدركهم الرحمة فيخرجون فيلقون على باب الجنة الحديث، حديث صحيح هذا الإسلام إسلام قوي على شرط المسلم رجال الثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان غير أبي سفيان وطلحة بن نافع فمن رجال مسلم وكذلك البخاري لكنه لم يروي عنه استقلالا وإنما روى عنه مقرونا بغيره وهو صدوق لا بأس به. قال أحمد وأبو سفيان وطلحة بن نافع ليس به بأس، إذا نطق النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد إلى أن يوحد الله. قال يعذب ناس من أهل التوحيد قال جابر فأهل بالتوحيد فالأمر شرعي يعني جاء به الشرع. فأبو معاوية محمد بن فازل الضرير أخرج هذا حديث ذلك أنه في السوري عن الترمذي عن أبي معاوية بهذا الإسلام قال حديث حسن صحيح هذا من حيث إثبات المرء. إذا عرفنا التوحيد من حيث الاشتقاق مصدر وحد يوحد توحيد وأن مدار المات على الانفراد جاء زيد وحده المنفرد. ثم يأتي السؤال هل نوع التوحيد جاء به شرع؟ نعم جاء به الشرع، أما الكتاب على تفسير السابق وأما السنة فجاء لفظا ومعنى في الروايتين السابقتين إلى أن يوحد الله وكذلك يعذب من أهل التوحيد. وأما التوحيد بالشرع لأننا عرفنا أن هذا اللفظ شرعي وقد خلق الله عز وجل الجن والإنس من أجل عبادته جل وعلا وحده دون ما سواه، حينئذ لابد أن يكون قد بين جل وعلا ما خلق الخلق لأجله، خلقهم لأجل التوحيد، أمرهم بالتوحيد، هل بين لهم التوحيد المطلوب؟ الجواب نعم، الجواب نعم، إذا خلقهم لأجل التوحيد وأمرهم بالتوحيد، هذا لا إشكال فيه، يبقى السؤال هنا، هل بين التوحيد لهم أم لا؟ الجواب نعم، فلم يدع بأحد المجال البت بأن يجتهد في إثبات المعنى لتوضي التوحيد. فكما أمر به وخلق الخلق لأجله كذلك بينه وتمثل جل وعلا ببيانه، لذلك لم يقع نزاع بين السلف رضي الله تعالى عنهم الصحابه ومن بعدهم في مفهوم التوحيد، وان كان يذكر بعض علمه السنه ابن القيم وغيره ان التوحيد فيه خلاف، لكن المراد به خلاف المخالف، وليس المراد به ان السلف ما اختلفوا فيه. ولذلك الجهميه لهم مفهوم للتوحيد، عندهم توحيد لكن توحيد غير توحيد. كذلك المعتزله عندهم توحيد لكن نختلف معهم في الاشياء الصوفيه، حكم بما بمشي عليه. قال الصدره ترى ابن القيم في النونيه، وكذلك ذكرهم في مدارك السالكين، قد خالفوا السنه في حكم التوحيد. وهذا يدلنا على امر قطاع مهم، وهي ان اسماء الايمان واسماء واحكام الايمان انما تؤخذ من الكتاب والسنه، وليس للعقل مجال من البت هنا الا بالاستنباط فقط. واما في تفصيل الاصول والنظر في ما يتعلق بهذه الالفاظ وجعل المعاني لها لم يرد بها الكتاب والسنه، نقول هذا بلا، ليس في خلاف ولا اختلاف السلف، لا هذا بلا، اصل الخلاف فيه حين يكون بلا. ومعلوم ان الخلاف في الاصول ليس كالخلاف في الفروع، الخلاف في الاصول هنا ينبني عليه ماذا؟ اما بلا او اما كفر، قد يكفر، لكن اصل الذي ينبغي اعتباره يكون بلا، ثم بلا قد تكون مكفره وقد تكون مفسره، لكن النظر يكون في الاصل. اما الفرع فهذا قد لا يبدع، قد يبدع وقد لا يبدع، ينظر في كل فرع بحسب التقدير. التوحيد له معنى شرعي، قد جاء به الشرع. عليه السؤال، ما المراد بالتوحيد في الشرع؟ اختلف اهل العلم اختلافا سائغا في التعريف، لكن كل هذا يصب بمعنى واحد، معنى واحد. ولذلك قلنا القاعده في فهم اسم الله تعالى الواحد واسمه جل وعلا الاحد انه المراد به فرد مطلقا. هذا كذلك اطلقه الباري جل وعلا، قال قل هو الله احد، احد بماذا؟ يعني منفرد، منفرد في اسمائه وصفاته وافعاله وكونه معبودا. فكما انه لا يشارك احد في افعاله، لا يشارك احد في اسمائه، لا يشارك احد في صفاته، كذلك لا يشارك احد في كونه معبودا. اذا اللفظ دل على هذا المعنى من جهه الاطلاق، فذلك الواحد جاء مطلقا. ما المراد بكونه مطلقا؟ يعني لا يغير واحد في ماذا؟ في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله وفي كونه معبودا. وكذلك اذا كانت المحصله التي ينجم حولها اهل العلم في تفسيره على التوحيد هو انفراد الباري جل وعلا في هذه الانواع الثلاثه عليه العبد بما شاء، لا يشمل فيه خلاف يكون ماذا؟ يكون سائغا، لكن على المجال عند اهل العلم. اذا التوحيد من حيث المعنى الاصل الذي يرتبط به المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي هو جعل الشيء واحد، وحد الطاعه يعني جعلته واحد، هذا مراد جعلت واحدا في ماذا؟ في المتعلقات السابقه. فالجعل هذا متعلق، واحدا في الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات هذه متعلق كما سمعت. اذا التوحيد هو جعل الشيء واحدا، قال في القاموس ووحده توحيدا جعله واحدا. اذا هنا زياده على معنى الانفراد السابق، وهو انه اجتمع عندنا الفعل الماضي مع المصدر، فانجز ماذا؟ انجز ان دخلنا جعل، لان التوحيد تفعيل لا بد من فعل، لا بد من فعل. فاذا قلت وحدت الله يعني جعلته واحدا، وهذا لا شك انه عمل قلبي، عمل قلبي. ولا شك كما سياتي ان التوحيد مركب ليس ببسيط، مركب من علم وعمل. اي الجعل محله القلب، هذا الجعل مقتضي له مقتضى وهو العمل، ينتفي المقتضي لانتفاء المقتضى. يعني ما في القلب يكون لازم، وما في الجوارح يكون ملزوم. ولا شك انه اذا انتفى الملزوم انتفى اللازم، والعكس بالعكس، إذا انتهى الآن انتهى الملزوم، حينئذ المقتضي والمقتضى كل منهما لازم للآخر ملزوم له، وانتفاء حديثا دليل على انتفاء الآخر. إذا جعل الشيء واحد هذا هو المعنى اللغوي، وهذا المعنى هو الذي فهمه المشركون الأوائل. لذلك لما قيل نقول لا إله إلا الله قالوا ماذا؟ الجعل، انظر جعل إذا تنص على كلمة شهادة لأن محلها القلب، لأن القلب يقبل التعدد، قلب يقبل التعدد. والجعل تأثير وكار، إذا لا تأثير لك بالخارج، وإنما لك تأثير في القلب. في المرأة جعل الآلهة إلها واحدة، بل فهي موحدة بلا إله إلا الله، فهي ماذا؟ أنه ينفي التعدد. ونفي التعدد هذا معناه ماذا؟ جعل الشيء واحدا. ولا يصح ان تجعل الشيء واحدا الا اذا نفيت التعدد، اذا كل منهما ملازم للاخر. لذلك لما قيل لهم قولوا لا اله الا الله قالوا جعلوا الالهه الها واحدا. ففهم اولئك مع صديقته ومن يفهمونه بلسانه، والقران نزل بلسانه، فهموا من لا اله الا الله ان تبطل جميع الالهه التي تعبد مع الله تعالى. فلذلك فهموا مدلول التوحيد الذي قد نازع فيه المتاخرون، فانه نفي التعدد. ولم يكون كذلك الا باعتقاد الانفراد، لا يكون نفي التعدد الا باعتقاد الانفراد. اذا مفهوم التوحيد الشرعي من حيث الاصل ملازم لمفهومه اللغوي. واضح؟ التوحيد الشرعي يعني بالمعنى الشرعي ملازم من حيث التأصيل، ملازم لمفهوم التوحيد اللغوي. إذ التوحيد في لسان العرب جعل الشيء واحدا، والتوحيد في الشرع هو كذلك، لكن جعل واحدا في ماذا؟ المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي، والمعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي. هل يجب للإسرائيل جعل الشيء واحدا في ماذا؟ نقول جاء الشرع ببيانه، وهو ما يسمى بانواع التوحيد الثلاثه: ربوبيه، جعله واحدا في ربوبيته، جعله واحدا في اسمائه وصفاته، جعله واحدا في الوهيته. اذا هذا خاص من منطق التوحيد اللغوي، لكن لا بد ان يؤخذ المعنى اللغوي في المعنى الشرعي. اذا الانفراد قد مشترك بين النوعين. اذا مفهوم التوحيد الشرعي من حيث الاصل موافق لمعناه اللغوي، أننا قلنا معناه اللغوي جعله واحدا، أي جعله في اعتقاد. إذا هذا من حيث ماذا؟ العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. التوحيد عرفنا أنه مصدر تفعيل، لابد من فهم هذه المسائل. التوحيد تفعيل، تفعيل في لسان العرب يأتي بمعاني، يأتي بمعاني. والمراد هنا المراد به النسبة، المراد به النسبة، لأن فعل تأتي إلى نسبة الشيء إلى ما مادة الأصل الذي اشتق منه الفعل. ولذلك إذا قلت مثلا من أجل الفهم فسقت زيد، يعني نسبته إلى الفسق في نسبة أو لا؟ في نسبة، جعلت زيدا مبتدأ، قلت زيد فاسد. بدعت زيد يعني نسبته إلى البدع، كفرت زيد نسبته إلى الكفر، إذا في نسبة أو لا؟ في نسبة. إذا قلت وحدت الله على نفس القاعدة، حينئذ نسبت الباب جل وعلا إلى الوحد، وهي ماذا؟ وهي الانفراد، وهي الانفراد. إذا وحدت الله الذي هو التوحيد، هذا فعلك أنت، فعل مكلف. وأما الوحدة فهي صفة للباب جل وعلا، تنهي هذا الفرق. هذا فرق جوهري، فعل المكلف هو التوحيد، وأما الوحدة فهي صفة للباب جل وعلا. هل هي بفعل جاعل بفعل فاعل؟ الجواب لا. ولذلك قلنا في لمسألة أجعل الآلهة وجعلك الباري واحدا، هذا في اعتقادك أنت، اعتقادك أنت. لماذا؟ لأن الاعتقاد يقبل التعلم. وأما في الخارج الذي يخالج نفس وخارج العقل خارج القلب، فالله واحد بذاته، لا بفعل جاعل ولا بفعل فاعل. كما تقول اعتقدت الله سميعا، بمعنى ماذا؟ نسبت الله تعالى الى صفه السمع، او نسبت صفه السمع الى الله جل وعلا. اعتقدت الله بصيرا، اعتقدت الله تعالى مستوى على عرشه سواء يليق بجلاله. هذه الاوصاف، هذه الاعتقادات فعل مكلف، يعني انت الذي تعتقده في الخارج انت لم تجعل الله سميعا. انت بالخاطر لم تجعل لها مستوى على عرش، ليس لك فعل، وانما الاعتقاد يكون فيما ذاك القلب. اذا الفرق بين مسالتين، بين التوحيد وبين الوحده. فالتوحيد فعلك انت ايها المكلف وهو في قدرتك، لذلك الانسان يوحده ويشرك. هما نقيضان، يكون مشركا ثم يوحد، يكون موحدا ثم يبتلى فيشرك. اذا ما الذي حصل؟ حصل انتكاسه عنده بفعله هو. اما ما يتعلق بالباري جل وعلا سواء كان موحدا او مشركا فهو متصل بصفه الواحد. اذا لا ممنوع سقط الدرس. الوحدة هذا مفهوم باسمه الأحد الواحد. عندما نقول وهو السميع البصير، السميع في إثبات صفة السمع. طيب ما موقفه بقى؟ يعتقد أن الله تعالى سميع، ثم تجعل له السمع المطلق وتنفي التمثيل والتكييف إلى آخره. هذا كله فعلك وهو توحيد، توحيد الأسماء والصفات. كذلك هو السميع البصير، دل على إثبات صفة البصر، وهو لازم لله جل وعلا على وجه الكمال إلى آخره. القول في السميع البصير هو بعينه في قوله سر الأحد الواحد، وهو تعتقد أن الله تعالى منفرد في ذاته وأسماء وصفاته إلى آخره. هذا اعتقاد فعلك أنت. أما في الخالق فالله عز وجل منفرد، لا بجعل جاعل ولا بفعل فاعل. إذن الفرق بين التوحيد والوحدة أن الوحدة هذا صفة لله جل وعلا وهو مدلول اسمه الأحد الواحد، وأما التوحيد التفعيل فعلك أنت، نسبت الباري جل وعلا إلى الفراق، وهو الذي يقع فيه في خلل عند البشر. إذن التوحيد نسبة، انتبه لهذا. فالمقصود من التفعيل نسبة كالتصديق. صدقت زيدا يعني نسبته إلى الصدق، كذبت عمرا يعني نسبته إلى الكذبات، بس عقوبة تحت الكفار إلى آخره. فهي للتصديق لا لجعل الخارج، وإنما لجعل القلب. إذا عندنا جعل، جعل باطن وجعل في الخارج. في الخارج لا شك أن الآلهة متعددة، لكن لا بوصف العقيد، وإنما الإله الحق واحد فرد لا يتعدى. حينئذ وصفه بالوحدة لازم له، لا بفعل فاعل ولا بجعل جاعل. فإذا قيل وحق الله معناه أنك نسبت الله إلى الوحدانية، إلى وحدانية، والوحدانية معناها الانفراد، لا أنك جعلت الله واحدا، جعلته نعم في قلبك، لكن في الخارج ليس لك تأثير البتة. يعني لا أنك جعلت الله واحدا إلا إذا أريد بالجهل الجهل القلبي فلا إشكال فيه، أما الخالق فلا يمنع، وأما الجهل القلبي فلا. ليس إله حق إلا الله عز وجل، وأما الآلهة الباطلة فهي موجودة من أصل القرآن. كل من اتخذ معبودا سواء كان حقا أو باطلا فهو إله، فهو إله عند منتخبه. النص أن تدل على ذلك، وهذا محل الفرق بين السبب. فصلها الله تعالى ماذا؟ آلهة. ولذلك قال أجعلها آلهة متعددة، إلها واحد. وهذا المراد إبطال الآلهة الباطلة أنها مستحقة للعبادة دون الإله الحق وهو الباري جل وعلا. إذا ليس إله حق إلا الله عز وجل. المقصود أنك نسبته لهذه الصفة. ومن أسمائه جل وعلا الواحد الأحد، قل هو الله أحد، هذا اسم من أسمائه جل وعلا. الله الصمد وهو الواحد القهار. والمراد بالأحد والواحد المتصل بهذه الصفة كالسميع والبصير. المراد بهذه الصفة هي الانفراد مطلقا في الربوبية والألوهية وأسماء الصفات. وجهه أن الباري سمى نفسه بأحد وأطلق، ومعلوم أن المطلق يقال على إطلاق فلا يستقيم، والأحد يعني في ذاته فقط، قل لا الباطل يحتمل إليه. لماذا؟ لأن القاعدة المضطردة التي دل على دليل الكتاب والسنة أن المطلق حكم شرعي، فيجب حينئذ إبقاؤه على إطلاقه، فكل ما كان داخلا تحت المطلق فهو حكم شرعي، مراد من الشرع، مراد من النص، فتقييده يحتاج إلى دليل شرعي. إن جاء به حينئذ جعل الخاص والمقيد جعل هو الحكم الشرعي، إن لم يجد فالحكم المطلق هو الحكم الشرعي. حكم قد يكون مطلقا وقد تكون مقيد، وكل منهما من جهة الشرع، لأنه لا يثبت حكم شرعي إلا من جهة الله جل وعلا كتابه وسنة. أليس كذلك؟ لذلك يقرر أهل الأصول في تعريف الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله. قالوا لماذا أضيف الخطاب إلى الله جل وعلا أو احتراز عن الخطاب لغيره؟ فلا يثبت الحكم الشرعي لا بقول ملك ولا بقول صحابي ولا بقول أي أحد في أي مكان، إنما لابد أن يكون من جهة الله جل وعلا أو من أرسله الله جل وعلا. إن الشرع محصور في الوحي، وكل ما كان من الوحي فهو من الشرع. كذلك فدل ذلك على أنه لا يجوز العدول عن الشرع البت. فإذا قال قل هو الله أحد قل أفضل، فيحمل على مطلقه وهو الانفراد في الذات والأفعال والأسماء والصفات وفي كونه إلها حقا. فكما أنه لا تعدد في ذاته، ليس ثم تعدد، كذلك لا تعدد في أفعاله، كذلك لا تعدد في أسماء وصفاته، ولا تعدد في إله الحق. إذا نفي التعدد هذا صرف على أنواع الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وذلك لأن الوحدانية بفتح الواو صفة لا بفعل فاعل، ليس للعبد تأثير البت، لا بفعل فاعل ولا جعل جاعل. كما لا يصح أن يقال بأنك جعلت الله سميعا، كذلك لا يصح أن تقول بأنك جعلت الله واحدا، ليس أنت الذي جعلت الله واحدا، ولست أنت الذي جعلت الله سميعا بصيرا حكيما قادرا إلى آخره، إنما هي أوصافه له جل وعلا، أنت تسمع وهو السميع البصير العليم حكيم قدير، وتثبت الغلاف هذه الألفاظ، وليس لك جعل إلا بقلبك، أما بالخارج فليس لك تأثير البدء. كذلك ما يتعلق بالوحدانية على هذا المعنى. إذا السمع صفة للرب، والوحدة صفة للرب. السمع والبصر صفات للباري جل وعلا، والوحدة التي مدلول الواحد الأحد صفة للباري جل وعلا. القول في بعض الصفات والقول فيه بعض الآخر. فكما أنك تعتقد مدلول السميع على وجه الله به، كذلك الواحد الأحد والطريقة واحدة والقاعدة واحدة. وأما التوحيد فهو فعل مكلف، وفعل مكلف هو نسبة الله تعالى الوحدانية، ثم العمل بهذا المقتضي أو المقتضى، يعني ما يكون في القلب مقتضي وما يكون على الجوارح مقتضى. إذ التوحيد قول معنا، هذه الأقوال الشرعية التوحيد والإيمان والإسلام والبر والتقوى وغيرها مما كان ظاهر الشرع كما قال الشيخ الإسلام الإمام الكبير، هذه إذا أطلقت شملت الدين كله، قول معنا. التوحيد إذا أطلق اعتمد إلى التوحيد دفع يقين جميع الشرع، قول معنا اعتقادا وما يتعلق به بالجوارح. وإذا قيل الإسلام فقط، وإذا قيل الإيمان فقط، هكذا دون أن يجتمع مع ربنا آخر، الحكم على جميع الشيء لا تفصيل فيها أبدا، فيكون الأمر عاما يراد به الشرع أقوالا وأفعالا. ذلك التوحيد لا بد فيه من العمل، لا يكون الواحد موحدا إلا إذا أتبع ما يعتقد به بالعمل، أما التوحيد يكون مجردا في الاعتقاد فحسب، ثم تلبس بمشاعر الصفيات، وهذا ناقض لما في قلبه. إذا التوحيد قول وعمل، هذه المسألة ختم بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تشبه شبهات، يعني آخر شبهة تعلق بها من تعلق أنه فصل بين التوحيد القلبي والتوحيد العملي، توحيد قلبي توحيد عملي لا إشكال فيه، والقلب يستلزم العمل الظاهر، من كان عمل يقوم بعمل عمل قلبي، عليه إذا انتفى الظاهر دل على انتفاء الباطن، بناء على القاعدة الثلاثة بين الظاهر والباطن، وهو تلازم صحيح واتفق عليه سلف الأمة، ولذلك قال شيخ الإسلام في آخر كشف الشبهات، قال والمفتي من كلامه إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرق لها كلاما بعظم شأنها وبكثرة الغلط فيها، الغلط فيها أمام صف بين النوعين، فنقول لا خلاف، نحن خلاف إثبات للانتفاع، صنع الله عنه بإجماع الأولى، لا خلاف، إذا الذي يختلف السلف ولا عبرة به بالخلف، هذا من أخلافه لا إشكال الأمر مباشرة، لكن العبرة عند الميزان على سلف الصحابة، لكن الصحابة تلك هذا القاعدة، الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين هم مثال الاتفاق والخلاف، هم المثال، من بعدهم عند الهدى من القرن الثالث والثالث لم يخرج عن خلاف الصحابة كما أنه لم يخرج عن خلاف الصحابة، لكن الأصل الذي ينبغي احتماله لأنه هو الذي ينظر، أما من بعدهم من القرون الثالث والثالث فقد لا ينظر تتبرع عن بعض المسائل، ولذلك شيخ الإسلام في الواسطية بين الإجماع الذي يكون حجة هو إجماع الصحابة، ثم قال وفي موضع آخر قال ليس الصحابة قرون ثلاثة مفضلة، لكن القرون الثلاثة في عسر حيث يثبت الاتفاق على مسائل الشرع، لكن الصحابة يمكن حصر اتفاقهم ثم يشعر عصر الصحابة والمثال في معرفة الوفاق والخيار، فمن اتفقوا عليه لا مخالفه فمحدثه قول المخالف لمن اتفقوا عليه، وإذا اختلفوا حينئذ النظر في كل قول في العقيدة كما مر معنا لم يقع نزاع بينهم في الأصول بل فإذا كان كذلك فإذا ما اختلفوا فيه يكون في العمليات القيام يعني فيه في الأحكام وليس في باب المعتقد إلا في الفروع، فما اختلفوا فيه عندئذ لما حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماع على أنه لا يجوز أن يعتمد قول الصحابي على أحد من ذلك، لماذا؟ لأن الصحابي قوله ليس بحجة وإنما حجة فيما احتج به الصحابي وهو ماذا؟ الوحي ليس عن ما كلم الله عز وجل أنا خلق ما كلم الله عز وجل البشر من البشر إلا باتباع الوحي إلا باتباع الوحي كتاب والسنة، وأما أقوال البشر فالأصل فيه معنى الأنبياء الأصل من عدم العصمة وإذا كانوا من عدم العصمة عبادة يعني ليسوا معصومين يعني ليسوا محفوظين عن الورطة فيقع الغلط في كلامه كانوا صحابيين كان الإمام من أمة الدين إلى تقوم الساعة فلكن ما ننسى كيف نتعامل نقول نعرض قوله على كتاب السنة طبعا العلم ليس كتاب نعرض قوله على كتاب السنة فما كان موافقا لكتاب السنة فهو المرء ولذلك بين الله عز وجل لنا هذا القاعدة قرآن قواعد أصول قال فإن تنازعتم في شيء إذا اتفقتم الاتفاق صار حجة ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذه الآية تدل على إثبات حجية الإجماع لأنه أمر بالرد الكتاب والسنة بعد عدة نزاع إذا الاتفاق صار هو بالكتاب والسنة صار الاعتقاد به هو بالكتاب والسنة قال فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول الله يعني كتاب والرسول إلى ذاته في وقت حياته عليه الصلاة والسلام وإلى سنته بعد وفاته حصر المردود إليه اثنين وهم في الحقيقة شيء واحد وهو الوحي ولم يكن لا صحابيا ولا فقه وإنما ذكر الصحابة في ماذا؟ في معرض الاعتذار بالإجماع كقوله تعالى ومن يشاقق ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى قال ويتبع غير سبيل المؤمنين وهذا إلا ما يتصور في ماذا؟ في الإجماع غير سبيل المؤمنين لا يصدق على المؤمنين أنهم على سبيل إلا إذا اتفقوا وأما إذا اختلفوا حينئذ إذا اختلفوا الأصول هذا ليس على سبيل المؤمنين وأما فيما سار في الخلاف هذا مسألة أخرى إذا يحتج بالصحابة فيما اتفقوا عليه وأما إذا اختلفوا حينئذ يكون النظر في الكتاب والسنة قال رحمه الله تعالى لا خلاف اذا في اثبات للاتفاق واذا حصل الاتفاق فقد حصل الاجماع قد حصل التوحيد ما عدا ذلك لا حجه فلبت لا خلاف ان التوحيد لا بد ان يكون بالقلب واللسان والعمل التوحيد لا بد لا فراق ولا مناص عن ان يكون موحدا الا اذا اجتمع فيه القلب واللسان والعمل وهذا هو تعريف الايمان عند اهل السنه والجماعه هو نفسه لماذا قال فيه شيخ الاسلام هنا بناء على قاعده اذا اطلق التوحيد دخل فيه الايمان والاسلام والاحسان والتقوى والدين الى اخره واذا اطلق الايمان دخل فيه التوحيد والاسلام الى اخره هذه الفاظ شرعيه تفسير وعبرتها إلى الشارع، هو الذي أمر بالإيمان وفسر لك الإيمان، لا ترك بعقل ولا بغيره، وأمر بالتوحيد وفسر التوحيد، وأمر بالإسلام وفسر الإسلام، هكذا محكم بل هو من أحكم المحكم. العقيدة هي أصل في الشرع، والعمليات هي فرع، لذلك لا تصح إلا إذا صح المعتقد. إذا كان كذلك عليه ما خلق الله عز وجل الخلق من أجل التوحيد ثم يطرقه إلى عقول الناس الشاعرة والجهمية والمعتزلة واختلافات ويقع الناس في حيث الرزق، قل لا، بل أمر بالتوحيد وبين معنى التوحيد. إذا لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب وهذا محله قلب الاعتقاد واللسان والعمل، ثم قال هذه أركان ليست بشرط كمال ولا غير كما هي اركان، بمعنى انه اذا فات ركن فات التوحيد. الركن والركن جزء ثالث، الركن جزء ثالث يعني كان داخلا في الماهيه، والشرط خارج عن الماهيه، فالتوحيد له ماهيه، هل ماهيته بسيطه ام مركبه؟ التوحيد له ماهية يعني له حقيقة، هل ماهيته حقيقته بسيطة يعني شيء واحد أو مركب من شيئين فأكثر؟ الثاني عند مصر الجماعة عند الجميع التصديق فقط بسيط، الإيمان بالتوحيد التصديق فقط، قل هذا قول جميل يعني مفهوم التوحيد بسيط، أنا قال التصوف التصديق بسيط ومركب إلى آخره، عند المسلمين مقابل جميل عند المسلمين مركب من ثلاثة أشياء، وهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى يدل على أنه قد اعتبر أن عمل الظاهر وعمل الباطن ركن في مسمى التوحيد، قال فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، إذا لم يكن مسلما كان كافرا، لأنه لم ينفي الإيمان وإنما نفى الإسلام، وليس بعد وصف الإسلام إلى الكفر، أما لو نفي لم يكن مؤمنا قد يقال بأنه مسلم، إلا يلزم بنفي الإيمان نفي الإسلام، لكن قد لم يكن مسلما، إذا فإن استهل ركن من هذه الأركان الثلاث قال لم يكن الرجل مسلما، لأنه قد فات ركن من أركان التوحيد التي تصحح التوحيد. وإذا فات ركن حينئذ نقول فوات ركن في التوحيد كفوات ركن مع القدرة عليه الصلاة، من يحكم صلاة باطل لا تصح، باطل لا تصح، كذلك التوحيد باطل لا يصح، إذا فات عمل القلب باطل لا يصح، إذا أتى بعمل القلب وقلنا يمكن أن يتصور بأتي بعمل القلب ولا يتم اعتقاده يعني قول القلب ولا باطل لا يصح، إن وجد الاعتقاد بالقلب وعمل القلب لكن ما وجد العمل الظاهر بجوارح ولا باطل لا يصح وليس للمسلم، ولذلك نحتاج الإجماع، ومر معنا فيما سبق أن السلف مجمعون على هذا أن العمل الظاهر داخل في مسمى الإيمان، بمعنى أنه جزء، بمعنى أنه بعض من الإيمان، بمعنى أنه ركن، إذا فات هذا الركن فات الإيمان، فلا يوصف الشخص الرجل بكونه مسلما. ولذلك عبارة شيخ الإسلام هنا الحمد لله واضحة بينة، قال لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، أي لم يكن مسلما كان كافرا، فإن عرف التوحيد يعني بقلبه ولم يعمل به فهو كافر معاد، هذا نص، إن عرف التوحيد بقلبه لكن ما عمله عمل به عند ما حكمه؟ قال هذا كافر معاون كفرعون وابليس وامثاله، اذا فعل المكلف فعله بالقلب وفعله بالجوارح، قل التوحيد فعل المكلف فعلها انت، واما الوحده فهي صفه للبارئ جل وعلا، ومعلوم ان فعلك انت عباده، والعباده مقصد باعتبار محالها الى ثلاثة، عبادة قلبية وعبادة لسانية وعبادة بالجوارح، كذلك وكل واحد من الأنواع الثلاثة تدري عليه أحكام التكليف الخمسة، ثلاثة بخمسة 15، لذلك قال ابن القيم: وتدور الروح العبودية على 15 قاعدة، من كملها كمل عبودية، يعني حقق العبودية على وجهه، بل قال له أحكام خمسة: محرم، إيجاب، وتحريم، وكراهة، ولد وإباحة، وكذلك اللسان، وكذلك أعمال الجوارح والأركان. من أعمال القلب ما فواته فوت الإيمان، من أعمال اللسان أو قول اللسان، من قول اللسان ما فواته فوت الإسلام الإيمان، كذلك الشهوة به بجواب. قال: فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند. إذا فعل المكلف فعله بالقلب وفعله بالجوارح، الجهل أصله في القلب وله خاطر وهو العمل، لا يتخلف عنه ألبا. فإذا عبرنا عن الجوارح بكونها فرعا لما في القلب، لا يلزم منه أن يكون هذا الفرع كفرع الشجرة، إذا وصل إذا نزع الذي نقول هذا لا يؤثر في الأصل، كما قد يذهب بعض الناس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواقع. شيخ الإسلام كثيرا ما يعبر بهذا التعبير، يقول هذا أصل الإيمان بالقلب وأعمال الجوارح فرعا. يعني كيف نفهم كلام شيخ الاسلام؟ نفهمه اولا على وفق النصوص، ثم نفهمه بكلامه هو. فلم يريد الفرع هنا ان زواله لا يفوت به الاصل، وانما اراد بالفرع على نوعين: فرع يفوت الاصل بفواته، وفرع لا يفوت الاصل بفواته. هذا كلام مزمن من شيخ الاسلام، حينئذ نرد الى اين المهم. هذه القاعدة أهل السنة والجماعة الذين يريدون الحق يتبعون المحكم ويتركون المتشابه، وأنا أقول ذلك إذا كلام الله تعالى بالنص القرآني فيه محكم ومتشابه، والمحكم الصحيح بنفسه اتضح معناه، والمتشابه ما لم يتضح معناه. قاعدة، ما القاعدة هنا؟ أن نرد المتشابه إلى المحكم، يعني نفهم المتشابه من هذا في كلام من؟ كلام الباري جل وعلا، يعني القرآن المتشابه، يعني أراد أن يستدل مبتدع بآية على بدعة العلة، وقد يأتي في بعض المواقف ما يقول بدعة، لكن يقوم بفهم هو لا بما بينه الباري جل وعلا في المواقف، بمعنى أنه رجع إلى المعنى اللغوي ولم يرجع إلى المعنى الشرعي. إذن القرآن فيه محكم واضح الدلالة والبيان، وفيه متشابه يحتمل ما يوافق الحق وما يوافق الباطل، هنا وقع الاشتباه، وإلا لو كان لا يفهم منه الحق ما صار متشابه، لكن لما كان محتملا بباطل ويستدل به الباطل، عليه القاعدة أن نرد المتشابه إلى النوم فنفهمه. فإذا كان هذا بكلام الله عز وجل، فكيف بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالباب الأولى أن يكون فيه محكم ومتشابه. فإذا كان هذا بكلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه من البشر عليه الصلاة والسلام؟ العلماء في كتاباتهم قد تقع في بعض المواضع، كما نبهنا على كلام فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية، قد تقع في بعض المواضع ما هو مشكل، عليه تجده، هذا ليس بآية وليس بحديث، وإنما هو القول به من ليس بمعصوم. فإذا كان في كلامنا هو متشابه الذي يفسر به المحكم، وكلام العالم إنما يؤخذ به جميع كلامه من جميع المظاهر، ينظر فيه ماذا أراد وماذا عمل. إذا القول في بعض المواضع أصل والعمل الظاهر فرع، لا يدل على أن الأصل لا يفوت بفوات الفرع، إذ الفرع منه ما يفوت الأصل بفواته ومنه ما لا يفوت. عندئذ نرجع إلى كلامه رحمه الله تعالى، وشيخ الإسلام حمد الله هنا فهم ماذا؟ فهم أنه إذا اختل شيء من هذه الأركان الثلاثة لم يكن الرجل مسلما، فدل على أن هذا الفرع يفوت الأصل بفواته. وهذا ظن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل هو نص صريح في مواضع كثيرة أن عمل الله داخل بمسمى الإيمان وهو الرجل. إذا التوحيد في اللغة جعل الشيء واحدا، جعل الشيء واحدا. إذا لابد من اعتقاد الانفراد. الانفراد هل يستلزم إثباتا ونفيا؟ يستلزم ماذا؟ إثباتا ونفيا. إذ لا يصح أن يقال زيد منفرد بهذا الوصف وقد أثبته لغيره،

شيء واحد، هذا لا يتحقق الا بنفي واثبات، يعني الافراد لا يتصور وجوده وجعل شيء واحد في اللغه، لا يتصور بالاثبات المحض ولا بالنفي المحض. يعني الجمله اما ان تكون دائره بين الاثبات او النفي، دائره بين الاثبات او النفي. فالاثبات المحض ليس بتوحيد في اللغه فضلا يكون شرعا، والنفي المحض ليس بتوحيد في اللغه فضلا ان يكون شرعا. فاذا قلت زيد قائم على اثبات المحض، اثبت القيام بزيد، هل في افراد غير زيد؟ في نفي ليس بها اثبات، اثبت بزيد القيام، لذلك لا يعد توحيدا. لو قال الله واحد، الله واحد لا يعد توحيدا، لابد من نفي الالوهيه عما نفسه الله تعالى. اذا النفي المحض او لا يتصور اثبات محض اثبات، لا نتصور الافراد باثبات المحض زيد قائم او بنفي المحض، ما زيد قائم، وهكذا لابد من الجفري بينهما. النفي والمحض في اللغه ليس بتوحيد، والاثبات المحض ليس به توحيد، لابد من الجمع بين النفي والاثبات. لذلك جاء كلمة التوحيد بماذا؟ لا إله إلا، لا إله أبدا إلا الإثبات. إذا ما دلت عليه هذه الكلمة وهي الحاصل والقاصر لا يكون إلا بوسيلة، ومن أجل وأعلى وسائل الحصر في لسان العرب هو النفي وإلا. أعلى درجات ما زيد قائم، ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد. هل في إفراد بمعنى أنك أفردت زيدا بالقيام ونفيته عما عنه؟ هذا المراد بالحصر والقصر في لسان العرب، تخصيص الحكم بماذا؟ بالمذكور نفي عما عداه. إذا ما زيد قائم هذا إثبات المحض، نفي المحض ما زيد قائم، زيد قائم هذا إثبات المحض. في كل منهما لا يسمى إفرادا وتوحيدا في لسان العرب، بل لا بد من الجمع بين الامرين، تجمع بين الركنين النفي والاثبات. ما قام الا زيد، اليك افردت زيدا بالقيام، افردت زيدا بالقيام، كانك قلت لم يقم احد الا زيد. ما قام الا زيد، كانك قلت لم يقم احد الا زيد، فافردت زيدا بالقيام ونفيت عما عداه، وهو ما يسمى بالحصر وهو اثبات الحكم في المذكور ونفي عما أما عداه. أما الإثبات المحض وليس كتوحيد لغة فضلا أن يكون شرعا، كذلك النفي المحض. وأما التوحيد شرعا بالمعنى العام، بالمعنى العام نعرفه بأنه إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. يعني نأتي بأنواع التوحيد الثلاثة، لأن هذا كله لا يتجزأ، لذلك هي متلازمة، لا يتحقق بعضها بنفي او بخلل في الاخر. لابد من اجتماع الامور الثلاثه من اجل ان يتحقق ماذا؟ التوحيد بكماله. التوحيد هو افراد الله تعالى بماذا؟ في الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. اذا ناتي بها مجتمعه فنقول التوحيد اما ان يعرف بتعريف عام يشمل الانواع الثلاثه، واما ان يعرف كل نوع بتعريف خاص. فيقال توحيد الربوبيه هو اقرار كذا الى اخره، او افراد الله تعالى بافعاله. توحيد الالوهيه افراد الله تعالى بافعال العباد، اذا عرفنا كل توحيد على جهه الخصوص، او ما يسمى بالتوحيد الخاص. التوحيد الخاص ان يعرف كل نوع بتعريف لا يشمل الاخر. واما اذا اراد جمعه في تعريف واحد فنقول افراد الله تعالى بما يختص به، او بما يختص به من الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. وهنا إفراد عرفنا معنى سيد زيادة، وقول بما يختص به هو بمعنى الاستحقاق، الاختصاص والاستحقاق بمعنى واحد. وبعضهم اعترض على هذا المرض، قال بما يختص هذا في إشكال، عندما نعبر به بالاستحقاق، والصواب أن الاختصاص والاستحقاق في لسان العرب وكذلك في الشرع بمعنى واحد. اختص به يعني استحقه، وإن كان الاستحقاق من حيث هو بالمعنى الفلسفي اذا اريد الاعتراف يقال بانه قال يستحق الشيء فلا يعطى، ولذلك قلت المبالغ كما قال كل حرف مستحق للبناء، قال لا كل حرف لم يعطى، كل حرف مستحق قد يعطى قد لا يعطى، فإنما كل حرف كلمة. والصواب أنه يقال في مقام كلا نعم كل مستحق له تهنئة، لكن إذا قيل أن المستحق بل جل وعلا العبادة تقدر بل وخلاها له ليس بلازم. نحن نفسر لا إله إلا الله بماذا؟ لا إله لا معبود بحق. إذا النفي هو استحقاق العبودية وليس وجود معبود سوى بل جل وعلا كما سيأتي. ولقد بعثنا بكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من آمن ومنهم من الآية فمنهم من حفظ الله ومنهم من حافظ على الضلال. إذا انقسموا أو لا انقسموا مع كون الباري جل وعلا مستحقا للعبادة. إذا استحقاقه جل وعلا لا يلزم ألا ينتفي الكفر والشرك، قد يقع الشيء مع كونه مستحقا لكونه معبودا جل وعلا. إذا الاختصاص بمعنى الاستحقاق، الربوبية يختص بها الله جل وعلا، والألوهية وهي كونه معبودا جل وعلا كذلك يختص بها الله جل وعلا دون ما سواه، وكذلك الأسماء والصفات على الوجه اللائق به جل وعلا المختصة بكماله جل وعلا. والإفراد منطق أفراد يفرد إفرادا من باب الإكرام، وهو معنى الوحدة أي جعله واحد فرد، وهذا هو المعنى اللغوي عبر عنه بالإفراد ولم يأتي به بالأحد الواحد. لماذا؟ لأنه يلزم الدور، لأنه يلزم الدور. هل يمكن أخذ لفظ التوحيد في الحج؟ لأنه يلزم منه الدور، وهو إضافة الإفراد إلى الله عز وجل للتقييد والتخصيص. يعني إفراد الله تعالى لا إفراد غيره، لأن متعلق التوحيد هنا هو الباب جل وعلا. إذا تفرد من؟ تفرد الله تعالى. فخرج الإضافة إفراد غير سبحانه، إضافة إليه تكون التقييد والتخصيص، خصص المعنى اللغوي بالإضافة. إذا قال إفراد دخل كل إله سواء كان بحق أو بباطل، فلما قال إفراد الله حصل فيه اختصاص به بالإضافة. قول الإمام يختص به عبر بعضهم بما يستحقه كما مر قوله متقاربان أو بمعنى واحد. إذ الاختصاص والاستحقاق قد دل عليه الدليل اللغوي وكذلك جاء في الشرع. ولذلك قول تعالى الحمد لله رب العالمين إطباق كلمة المفسرين الحمد لله، هل لهم الاستحقاق أو الاختصاص؟ ونكمل بعد الصلاة الفجر.